اصحى يا نايم وحد الدايم. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غيابه وبقاله زمن. رمضان جانا أهلا لرمضان. رمضان جانا. رمضان